وهل يجب علي هدي التمتع إذا اعتمرت لوالدتي قبل الحج؟ إيه نعم، إذا أراد أن يحرم بالحج مفرده، ولكنه في أشهر الحج في شهر شوال أو في شهر القعدة أو في عشر ذي الحجة أخذ عمره، سواء لنفسه أو لوالدته أو لوالده أو لأي شخص، فهو يصبح متمتعا. والله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فإذا أخذ عمره في أشهر الحج سواء له أو غيره يجب عليه هدي التمتع. هل يجوز قطع الطواف لحاجة قبل استكمال الأشواط السبعة؟ فإذا طاف ولم يصلي ركعتي السنة هل عليه شيء؟ هل يجوز قطع الطواف لحاجة قبل استكمال الأشواط السبعة؟ هذا ما يخلو الطواف أن يكون طواف واجب كالعمرة ونحو أو الحج، هذا لا يجوز قطعه، هذه عبادة يجب عليه إتمامها ولا يجوز قطعه. لكن إذا كان الطواف نافلة وقطعه لأمر من الأمور فلا بأس بذلك، لكن الأفضل أنه يكمله. فإذا مثلا صار الوقت طويل ولا أمداه أنه مثلا يكمله فهو الأفضل أنه يعيد هذا الطواف ويطوف، لأن هذه نافلة دخل بها فيستحب يكمله، وإلا فلا يلزمه. لكن طواف الحج والعمرة ما يجوز، لا بد إذا دخل فيه يكمله. نعم. وإذا طاف ولم يصلي ركعتي السنة هل عليه شيء؟ لا، الركعتين ركعتي السنة سنة الطواف هذه مهي بواجبة، إن صليتها فهذا أفضل وأكمل، وإن ما صليت الركعتين فلا شيء عليك، لأن العلماء يعتبرونها من سنن الطواف فهي ليست بواجبة، وبعض العلماء يرى وجوبه، لكن جمهور العلماء يرون أنها من السنن، وهذا هو الصحيح للأحاديث الواردة في هذا. نعم. هل يجوز لبس الأحزمة المخيطة في الإحرام؟ الأحزمة الأحزمة المخيطة، أي نعم نعم يجوز، يعني اللي هو مثلا اللي يسمونه بعض الناس الكمر، أو يسمونه بعض الناس الحياصة، أو بعض الناس يسمونه محزم يكون من جلد يصير فيه مثلا، هذا لا بأس، أجازه العلماء رحمهم الله من أجل أن يمسك الإزار لئلا تبدو عورته من ناحية، ومن ناحية ثانية لأنه يحفظ فيه نفقته، فأجازه العلماء رحمهم الله. نعم. إذا نسي شخص الإشارة إلى الحجر الأسود هل يحسب له الشوط أم لا؟ نعم، الإشارة إلى الحجر الأسود هذه سنة، فإذا فعلتها فهو أفضل، ولو تركتها المراد الأشواط دورانك حول الكعبة هذا هو الشوط، سواء أشرت للحجر أو لم تشر إليه. فإن أشرت إلى الحجر مثلا إما استلمته وقبلته أو ما قدرت على ذلك وأشرت قلت بسم الله والله أكبر فهذا سنة، ولو ما قلته سواء النسيان أو عمد فلا شيء عليك وطوافك صحيح. هل استقبال القبلة شرط لصحة سجود التلاوة؟ هذا في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء يرون أنه شرط، أن سجود التلاوة لا بد له من طهارة كالصلاة، لا بد له من طهارة، ولا بد له من استقبال للكعبة، ولا بد إذا كنت أحد يبي يسجد معك لا بد أن تكون صالحا لأن تكون إماما لهم. فلو كنت مثلا تستمع إلى قراءة ابنتك أو قراءة زوجتك ووصلت إلى سجدة وسجدت فأنت ما تسجد معها، لأن المرأة ما تصلح إماما لك. لكن لو كان ابنك يقرأ وصل سجدة وسجد وأنت عنده وسجدت معه لا بأس، لأنه يصلح أن يكون إماما لك. فهذا العلماء رحمهم الله يرون أن سجود التلاوة أكثر العلماء لابد من طهارة ولابد من استقبال القبلة، وكذلك أيضا لابد أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فهذا سبحان ربي الأعلى في سجود الصلاة الفرض أو سجود صلاة النافلة أو سجود التلاوة أو سجود الشكر، فتقول سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك إذا أحببت أن تأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن تقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الدعاء تأتي به، لكن لا بد أن تقول سبحان ربي الأعلى لأنه واجب في السجود. نعم. حضرت إلى السعودية يوم 20 رمضان حيث أديت العمرة والحمد لله، وما زلت بالمملكة حتى الآن، ونويت إن شاء الله أن أحج بإذن الله، فهل يلزم لي هدي أم لا؟ إذا كنت أخذت عمرة بعشرين رمضان وبعد رمضان ما أخذت عمرة لا في شهر شوال ولا في شهر القعدة ولا في العشر الأول من ذي الحجة، ما عملت شيء وتحرم بالحج مفرد فلا عليك هدي. نعم. هل من فعل شيئا من أفعال الشرك لأهل القبور من نذر وطواف ودعاء وغير ذلك وهو جاهل؟ هل من فعل شيئا من أفعال الشرك لأهل القبور من نذر وطواف ودعاء وغير ذلك وهو جاهل هل عليه شيء؟ إنعم هذا والعياذ بالله النذر لأهل القبور أو الذبح لأهل القبور أو الطواف كذلك بالأضرحة فكل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. والله أخبر أن الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا شرك. إنما إذا كان ما يعلم أن هذا شرك ويعتقد أن هذا قربه إلى الله ولم يجد من ينبهه إلى هذا ولا علمه أحد في هذا، فهذا فيه اختلف العلماء فيه هل يحكم عليه بالشرك مع إجماعهم على أن فعل هذا شرك، لكن هل يؤاخذ لأنه ما علم؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن إذا نظرت هذا نادر أنه يوجد في بلاد الإسلام والحمد لله، أي بلد إسلامي ولو وجدت فيها الأضرحة ولو وجدت فيها القبور، لكن والحمد لله في كل بلد يوجد فيها أناس موحدون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخبرون الناس عن هذا، فمن أخبر بهذا وبلغته هذا لا شك أنه يحكم عليه بالشرك والعياذ بالله. أما إنسان ما بلغه عن هذا شيء فهذا بعض العلماء يقول ما نحكم عليه بالشرك حتى نعرفه، نقول هذا شرك بالله ولا يجوز، فإذا عرف ذلك وأصر حكمنا عليه بالكفر، وإن كان لا قال والله أنا ما أدري واستغفر الله وأتوب إليه ورجع فهذا هو المطلوب. نعم. إني من سكان الرياض ونويت العمرة من جدة، هل علي شيء؟ إذا كنت جيت من الرياض من أجل العمرة، جاي من الرياض قاصد مكة لأجل العمرة ولا أحرمت إلا من جدة، فعليك دم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. فإن كنت جاي من الرياض لغرض بجدة ولزوم لك بجدة، فلما انتهى لزومك تجدد لك نية العمرة إنك تأخذ عمرة وأحرمت من جدة فلا شيء عليك. اقترض شخص مني مالا قبل 3 سنوات ولم يرد المال لي حتى الآن، فهل يجب فيه الزكاة؟ نعم، هذا بالنسبة للمال الذي على الغير. اختلف العلماء يقولون إن كان هذا المال الذي عليه هو إنسان ملي وإنسان غير مماطل، متى ما طلبت يؤديك فهذا تخرج زكاته إن شئت، وإن شئت أنك تؤخر الزكاة حتى تقبضه منه، فإذا قبضته فتزكيه للسنوات التي مضت وهي عندها. فإذا كان له 3 سنوات كما ذكرت ولا زكيت عليه، إذا قبضته تزكي عليه، وإن كان أنه راح فلا عليه زكاة، فلا تزكي السنوات الماضية. مثلا ربما أنه أنكرك بعد 3 سنوات هم قر والمال مالك، لكنه بعد ذلك أنكر ولا أو ماته معسر ولا يستطيع الوفاء فلا عليك زكاة، لكن إذا قبضت المال وجب عليك أن تزكيه للسنوات التي مضى المال وهي عند هذا الرجل ولم تزكي. نعم. ما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك؟ لا، التعلق بالأستار والتمسك بالأستار هذا ما ينبغي، لكن يجوز للإنسان أو يستحب له الالتزام، وهو أنه يلصق مثلا صدره ويديه وخده على الكعبة المحل الذي فعله الرسول وهو بين الباب وبين الحجر الأسود، هذا يسمى الملتزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزمه، معنى التزمه أنه ألصق صدره ويديه وخده عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت كما فعل الرسول فهذا سنة عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعل بعض الناس من التعلق بالأستار أو التمسح بالأستار أو التمسح بالأحجار فهذا منهي عنه. نعم. أخذت قرضا من شخص كافر قبل فترة ولا أعرف مكانه الآن. أخذت قرضا من شخص كافر قبل فترة ولا أعرف مكانه الآن، وماذا أفعل بالمال؟ وبعد إيش؟ أخذت قرضا من شخص كافر قبل فترة من الزمن ولا أعرف مكانه الآن، وماذا أفعل بالمال؟ يقول وماذا أفعل بالمال؟ يعني إذا كان يستطيع أن يرد عليه أو يرد على ورثته فهذا الواجب عليه، وإذا ما استطاع ذلك وعنده بيت المال يرد على بيت المال وبيت المال يصرفه في مصالح المسلمين. نعم. هل يجوز لي أن أنوي الحج على والدي المتوفي في الوقت الذي نويت فيه الحج بالعمرة ولم أنويها أولا لوالدي إلا الآن؟ هو يريد أن يحج عن والده. والده إذا كان يريد أن يحج عن والده ولا نوى يأخذ له عمرة كذا، ولكنه إذا كان سبق الحج لنفسه، إذا سبق أنه حج عن نفسه فيحج الوالد وجزاه الله خير ويؤجر على هذا، وهذا من البر بالوالد. وإن كان يقول الله أنا نويت أن أحج مفرد لوالدي ولا نويت أخذ له عمرة ثم تجدد لي أن أخذ له عمرة، لا بأس أنك تأخذ له عمرة وتحج له. نعم، هذا إن شاء الله من البر بالوالدين وتؤجر عليهنا. اعتمرت في 27 من رمضان وأريد الحج مفردا، الآن أريد أن أعتمر لوالدي المتوفيان، فهل يجوز لي أن أقرنهما في عمرة واحدة؟ فهل يجب علي ذبح هدي التمتع علما بأني أنوي الحج مفردا؟ نعم، لا، هذا بالنسبة أنك تجعل العمرة للشخصين، لا، كل شخص لابد له عمرة مستقلة. وأما تأخذ عمرة لوالدك وعمرة لوالدتك فهذا لا بأس. فإذا أخذ لأحدهما أو لكليهما عمرة وحججت في نفس العام فعليك هدي التمتع لأنك أصبحت متمتعا. إني قدمت بعمرة ولم أنوي الحج، وبعد أن جلست في مكة نويت الحج، فهل آتي بعمرة جديدة من التنعيم وأتمتع للحج أم أفرد بالحج؟ لا، ما في داعي لهذا، ما دام أنك أخذت عمرة وجلست واقترب وقت الحج وأنت موجود وعزمت على الحج، فالأولى أنك تحج مفرد ولا تخرج إلى التنعيم، تأتي بعمرة، العمرة التي أخذتها كافية. هنا قدمت من السودان وأحرمت من جدة، وبعدما أديت العمرة توجهت إلى المدينة ورجعت إلى جدة وأحرمت من جدة، وامرأتي جاءتها العادة الشهرية ولم تحرم، فماذا يلزمنا؟ أما إذا جئت من السودان وأنت قاصد العمرة فأنت مثل صاحب السؤال الأول الذي جاء من الرياض ولا أحرم إلا من جدة. فإذا جئت من السودان ولا أحرمت لما أنك حاذيت رابغ ولا أحرمت إلا من جدة فعليك دم لمجاوزك الميقات. وأما ذهابك للمدينة ومجيئك من المدينة إن كان أنك قاصد العمرة وأحرمت بالعمرة من جدة فكذلك عليك دم آخر لأنك تجاوزت الميقات، ميقات ذي الحليفة، فيجب عليك دم. وإن كان أنك ما نويت العمرة وجيت الجدة ثم لما جلست مدة في جدة طرالك أنك تأخذ عمرة وأخذت عمرة فلا شيء عليك. هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو من الشعر الدقيق أسفل العينين وعلى الرقبة؟ رقبة؟ هنا. أما اللحية فالأفضل أنك ما تتعرض لها بشيء، النبي يقول أرخوا اللحى أكرموا اللحى، فلا تأخذ منها شيء، اللهم إلا إذا كان شيء مثلا يؤذيك أو كذا وتتأخذ منه من طرف شيء قليل بحيث أنه ما يشعر به فهذا لا بأس به. أما بالنسبة للشعر الآخر الذي يكون على العين مثل أهداب العين أو الحاجب فهذا إذا كان فيه ضررا عليك مثل الشعر الذي ينبت أحيانا في جفن العين ويأثر عليها هذا لا بأس أنك تقلعه. لكنك إذا عملت شيء من أجل الزينة أنك مثلا تأخذ الحواجب أو تصغر الحواجب أو تقص مثل ما تفعل بعض النساء الحواجب كلها وتجعل لك خط وكذا هذا لا يجوز، هذا من تغيير خلقة الله، هذا لا يجوز. لكن الشيء المؤذي الذي يؤذيك لو كان حاجبك مثلا طويل وربما أنه يحك عينك تقص الشعرة الطويلة لا بأس بذلك، تحك تقطع ما يؤذيك. أما الذي لا يؤذي فلا يجوز أن تتعرض له لأن هذا من تغيير خلقة الله التي الشيطان يأمر بها الناس، لأن الشيطان يقول ولا آمرنهم فلا يبدلن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. نعم، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فهذا من الشيطان ما توعد بني آدم أنهم يخالفون أمر الله ويتبعون أمره ويسوي وهم كذا يغيرون الخلق، فهذا من التغيير لا يجوز. نعم. يقول في بلادنا يأتي المريض الذي يقال عنه مس من الجن، وبدأ الفقيه يقرأ عليه أشياء غير واضحة فيرتد المريض ويعافى، فهل في ذلك شيء؟ يعني يقرأ عليه، نعم، يرقاه إرقاه في يعني أشياء غير واضحة. إيه غير واضحة، هذا إذا كانت غير واضحة ما تعرف منه أنها من القرآن ولا من الحديث ولا تعرف أنها ليست من القرآن ولا من الحديث فهذا يحتاج استفسار منه، لأنه ربما أنه يقرأ ما يرفع صوته غير واضح، أو يكون لسانه أعجمي وغير واضح، فهذا إذا كونه ما يتضح لك فأنت ما تنكر حتى يتضح لك الأمر، ما دامت أنك ما تدري تأكد منه. فإن سمعت شيء خلاف القرآن هذا ما يجي، يعني خلاف القرآن والأحاديث أو الأدعية المأثورة يجيب لك أشياء ما تدري وشي، ربما تكون طلاسم، ربما تكون اسم شياطين، فهذا نعم. أما إذا شكيت في الموضوع فأنت لا تنكر عليه حتى تتحقق أنه أتى بشيء محظور، أما إذا ما علمت عن هذا فلا عليك. هل يجوز أخذ قرض من البنك بالربا لبناء سكن لي للحاجة؟ لا، إذا كان في ربا فلا يجوز. الله سبحانه وتعالى حرم الربا ونهانا عن الربا، وقال الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأنت تترك هذا الأمر وتوكل على الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.